سلام عليكم. نتاشا كامبوش، بنت عمرها 10 سنوات، مولودة في عام 1988، تعيش في النمسا وتحديدا في العاصمة فيينا. هالبنت نتاشا هذه في عام 1998 لما كان عمرها 10 سنوات اختفت، راحت للمدرسة لكنها ما وصلت. أهلها انتظروها نهاية اليوم الدراسي ما رجعت البيت، راحوا للمدرسة قالوا هذه أصلا ما داومت. انقلبت الدنيا وصاروا يدورون عنها، وخصوصا مثل هالحالات نادرا ما تحصل في النمسا، البلد الهادئ الجميل الرومانسي. مالكم بالطويلة، أمها وأبوها قلبوا الدنيا، احزنوا على نتاشا حزن شديد، وصاروا يدورون في كل مكان، يوزعون صورها، والشرطة تدور، واستجوبوا جميع أصدقائها الصغار، أحد شافها، جيران، مني منك، ويطلع واحد من أصدقاء نتاشا معاها في المدرسة وهم من الجيران كذلك، قال أنا شفت نتاشا الصبح وأنا رايح للمدرسة، رايح مشي، شفتها تركب باص نوع ميني الصغار، وعطاهم أوصاف هالباص، قالوا له يعني مثل هذا، مثل، قال إيه نعم تقريبا مثل هذا. هالنوع من الباصات فيه 700 باص في النمسا كلها، ويسحبون الباصات وأصحابهم ويحققون معاهم واحد واحد، دققوا فيهم بشكل كبير جدا لأن ما كان عندهم أي أمل آخر. رغم ذلك ما توصلوا لأي شيء. نتاشا فصم الحذاب، وين راحت ما حد يدري. أنا أقول لكم وين راحت. نتاشا وقف لها شاب اسمه وولف غانغ، مهندس كمبيوتر عمره 34 سنة، وقف لها على الباص، فتح لها الباب وركبت معها، استدرجها بطريقة معينة ويطير فيها إلى بيته. عنده بيت في نفس المنطقة اللي تسكن فيها نتاشا، ويحطها عنده في السرداب، مسوي له قبو ومجهزة من جميع الحاجيات، وتكرمون حمام والأشياء الأساسية اللي تحتاجها بنت فيها العمر هذا، يعني كل الأشياء اللازمة حاطها ومجهز الموضوع قبل حتى لا يخطف نتاشا، ويسجنها عنده 8 سنوات. طبعا القصة هذه كانت من أعجب وأغرب القصص اللي حصلت بتاريخ النمسا. 8 سنوات يعني 3096 يوم. شلون قدر يحتفظ بالبنت فيها القبو؟ شيء عقده. اسمع السالفة، التفاصيل كانت جدا غريبة. وولف غانغ كان يستخدم اسلوب الجزاء والعقاب مع نتاشا. تسمعين الكلام، اجيب لك احلى اكل والعاب واونسج وكذا، تعاندين اخليك تجوعين، وضرب واهانات وتعذيب، عذاب نفسي وجسدي. البنت شافت نفسها انها مجبره، خلاص ما في وسيله للهرب في قبو، وما فيه الا مخرج واحد، وهذا القبو ما ينزل فيه الا وولف. فاضطرت انها تسمع الكلام. كبرت شوي، صار يعتدي عليها، والبنت اصبحت خلاص ترضى، ويوكلها ويشربها ويمشطها ويلبسها، لكن ما تشوف النور ابدا. اذا حب يكافئها على طاعتها وانها تسمع الكلام، مرات ياخذها مقيدة الى القرب من الباب تشوف النور فقط يعني، ومفر لها جميع الوسائل الراحة داخل القبو، ويروح إلى دوامه ويرجع وعايش حياته، ولا أحد اكتشف وجود نتاشا عنده. طبعا أسرتها يئست من البحث، والشرطة اعتقدوا أن البنت خلاص تعرضت للاختطاف وللاعتداء والقتل، وأكيد أخفى جثتها، ومثل هالحالات هذه اللي ما تظهر في أول سنة خلاص يأيسون، خصوصا إذا كانت بنت في هالعمر. بداية اختفاء نتاشا، الأب أبوها اتهم الأم، قال أنا متأكد أن الأم وراء اختفاء نتاشا. قالوا له ليش؟ قال لأن في خلاف بيننا. صح فعلا كانت الأسرة تعاني من مشاكل كثيرة بين الأم والأب، وبينهم ضرب وسب ومشاكل وشكاوى وحالتهم حالة. فقال أنا متأكد أن أم نتاشا هربتها خارج البلاد علشان هي تلحق فيها ما فيما بعد. قالوا له شلون يعني؟ قال أنا أقول لكم شلون. نتاشا لما طلعت من البيت، وهذه أول مرة تسويها، كان معاها جواز السفر. حققوا مع الأم، هل صحيح البنت طالع معاها جواز السفر؟ قالت إيه نعم. ليش؟ قالت يبوا المدرسة اللي طلبوا منها جواز السفر لاستكمال الإجراءات، وروحوا اسألوا المدرسة. يوم سألوا إدارة المدرسة، ولا فعلا هذه أول مرة يطلبون جوازات سفر الطلبة، عندهم إجراءات معينة، ونتاشا كانت ماخذة الجواز علشان فعلا تبي تودين المدرسة. وشيكوا رجال الأمن، نتاشا أصلا مو طالعة برا البلد، يعني الأم بريئة من هالتهمة، لذلك تم استبعادها من القضية. دوروا ودوروا ودوروا وخلاص يأسوا وخلوها للزمن، إما أن يكتشفون الجثة أو أنها راح تظهر نتاشا وراح تكشف لهم الحقيقة اللي صارت معها. وتروح الأيام وتجي الأيام، وهذا وولف غانغ عايش مع نتاشا في هالقبو، مرات يضربها، مرات يعنفها، مرات ما أدري شنو، ومرات البنت خلاص صارت تستجيب لطلباته وتخضع له، وصار يعني يشكل البنت على إيده. البنت عمرها 10 سنوات، كبرت وهي عنده، يعني 8 سنوات هي مسجونة عنده، هالعمر المراهقة كله وهي جالسة عنده. إيش كان يقول لها؟ قال لها أنا بروح الدوام، لكن لا تحاولين أنك تفكرين يوم من الأيام أنك تهربين، لأنك إذا هربتي راح أقتلك، وراح أقتل أمك وأبوك، وأقتل الجيران، وأقتل العالم كله. وكان يدخل براسه أفكار غريبة عجيبة، والبنت كانت في عمر تصدق في العمر وخايفة، وكان يقول لها شوف القبو هذا كله مفخخ بالمتفجرات، يعني بمجرد مغادرتك أنت لهالقبو راح ينفجر، وهذا الانفجار راح يسبب بهلاك المدينة كلها، وراح يتأثر العالم. والبنت صدقت، وهو مهندس كمبيوتر صار يمدد لها وايرات وأسلاك كهربائية ولمبات وحركات يسوي لها. المهم البنت مصدقة فعلا إذا هربت ولا لأن أثناء وجوده في العمل ممكن أن تحاول تكسر الباب، يعني هو كان خايف من هالشيء. لكن لما دخل لها الأفكار هذه، البنت صارت عن قناعة ما تحاول أن تهرب. وتروح الأيام وتجي الأيام، بعد 8 سنوات يعني عام 2006، هني بدأ وولف غانغ يثق في نتاشا. خلاص 8 سنوات عايشة عنده لين كبرت صارت مرة، وتسمع كلامه ولا عمرها ردته في طلب أو إن ما سمعت الأمر. لذلك حس إن خلاص البنت صارت مثل الخاتم بصبعه. قالها تعالي أبيك تنظفين سيارتي واستخدمي المكنسة الكهربائية. قالت له أوكي حاضر. وأثناء ما هي كانت تنظف له السيارة وهو يسولف بالتليفون الموبايل، هني جت في بالها فكرة الهرب. الحين هي موجودة في الشارع تقريبا، وكان الوقت نهار وهي تنظف هالسيارة، والشارع قريب يعني، والبيوت الأخرى قريبة، يعني بإمكانها أن في لحظة غفلة منه وأثناء انشغاله بالهاتف تقدر تهرب أو تترك المكنسة من إيدها، أو تركض تركض تركض تركض لين تعبت، لين هو أدرك هروبها. لما استوعب انها هربت، هي كانت وصلت الى احد البيوت اللي بالمصادفة كان الباب مفتوح، او تدخل داخل هالبيت وتغلق عليها الباب، ولا هذه بيت عجوز عايشة بروحها. قالت لها الله يخليك بسرعة بلغ الشرطة، انا اسمي نتاشا وانا مخطوفة من سنوات طويلة وانا كنت مسجونة في قبو. وقالت لها القصة بالكامل، وتنصدم العجوز هذه أنها كانت من ضمن الأشخاص اللي كان متابع لقصة اختفاء نتاشا، صدقتها على طول ورفعت التليفون وبلغت الشرطة خلال دقائق بسيطة، ولا الشرطة موجودة عند الباب. الظاهر وولف ما لحق هرب، الشرطة استلموا نتاشا وكانوا مصدومين انها لا تزال عايشه، وبلغوا اسرتها وطاروا فيها للمستشفى يعالجونها ويحققوا معاها ويبي يعرفون من اللي كان خاطفها، ودلتهم على البيت بتعرف البيت عدل. دخلوا البيت كانوا مو مصدقين اللي قاعد تقوله، انها عايشه في قبو وان 8 سنوات وان كذا لين شافوا القبو بعيونه. الحين وين هذا وولف؟ وولف اختفى. يدورون يدورون عليه يدورون، اعرفوا هويته ان هذا مهندس كمبيوتر، وان هذا شكله مهووس، والغريب ان الجيران ولا احد انتبه عليه، كانوا يشوفونه يدخل البيت ويطلع لكن ما كان يحتك مع احد ابدا، انسان في حاله. وين راح هذا؟ ويجيهم اتصال عن وجود جثة على سكة القطار. يوم راحوا ولا واحد رامي نفسه أمام أحد القطارات المارة ويفرم فرم. لما عرضوا جثته على نتاشا قالت إيه نعم هذا هو وولف، أنا عارف عدل وعايشة معاه 8 سنوات أعرفه وفي علامات في جسده وكذا. المهم تأكدوا أن هذا فعلا وولف المجرم. قالوا إذن وولف لما هربت منه نتاشا وحس أنه راح ينكشف وكان صعب عليه أنه يفارقها راح وانتحر. لكن بعدين بدأت التحريات تتجه أو تأخذ منحنى آخر، منحنى غريب فعلا في سلسلة التحقيقات. قالوا يعني معقولة الحين خاطف ماخذ البنت صار لها 8 سنوات وفجأة يطلعها يقول لها روحي نظفي لي سيارتي بمكنسة كهربائية بدون ما يقيدها أو يربطها أو أنه ياخذ حذر أنها لا تهرب، ويجلس يسولف بالتليفون ويغفل عنها؟ معقولة؟ يعني في شيء غلط. بعد هذا مو شخصية غبية، مهندس يعني يفهم، مدام صاير مجرم ليش صار غبي باللحظة هذه؟ هذا السؤال نتاشا ما قدرت تجاوب عليه. قالت هذا اللي صار. قالوا زين انت صار لك عنده 8 سنوات ولا مرة حاولتي انك تهربين؟ قالت ها كان يقول لي انه راح يقتلني ويقتل اهلي وجيراني وبعدين وان القبو مفخخ وبعدين. قالت عشان كذي انا ما حاولت. قال مو معقولة واحد يتحمل شهر شهرين سنة سنتين والله لو فيها يعني موته يحاول على الأقل. معقولة 8 سنوات ساكتة؟ شكوا بالموضوع افحصوها. هي نتاشا افحصوها اخضعوها للطب النفسي وال... قالوا يبا هذه البنت على مستوى عالي جدا من الدراسة والناحية العلمية. هذه وشون وين درست إذا هي مخطوفة عمرها 10 سنوات؟ شلون عندها هالثقافة وهالمهارة الكتابية والقراءة و... قالوا لها شلون متعلمة أنت يعني؟ قالت إيه أنا نسيت أقول لكم أن وولف كان يدرسني وكان يعطيني دروس خصوصية وكان يثقفني وكان كذا وكذا وكذا. الرجل تعبان عليها مطلعها أحسن من أحسن طالب ثانوية مخلي مستواها مستوى جامعي. قالوا شلون يعني هذا شنو سبب خطفه لك يعني؟ هو فعلا معتدي عليها لكن قالوا يبا يعني اللي قدروا يتوصلوا له حقيقة كانت صادمة جدا جدا. ان ناتاشا اصلا ما كانت مخطوفة، لا ناتاشا كانت رايحة الولف برضاها، ولا وايه اللي لعبت على وولف؟ شنو؟ قالوا اي نعم، ايه اللي اقنعت وولف ان تعيش عنده في البيت؟ ما كانت مسجونة، ايه كانت برضاها. طبعا كان مخبيها وهو وانهم عايشين مع بعض كزوجين يعني فيها القبو. الشيء الثاني ان وولف كان يهتم فيها وكان يدرسها وكان، والبنت مو مبين عليها انها معذبينها ولا مثلا شعرها طايح ولا جروح ولا اثار، لا بالعكس البنت كامل جمالها واناقتها معقولة يعني. هذا واحد ساجن وحدة، الشيء الثاني معقولة يتركها بدون ما يحذر انها ما تهرب منه؟ وبالنهاية توصلوا الى شيء اصدم واصدم. قالوا يبا هذه ناتاشا هي اللي كانت مسيطرة على عقل المهندس وولف، وايه بعد ما زهقت منه وتبي تغير حياته خلاص مو عاجبة موضوع انها عايشة داخل البيت ومحكورة وتبي تطلع للدنيا، قامت ودخلت فكرة ان يقوم وولف بالانتحار. وفعلا وولف طلع من البيت وراح رمى نفسه في سكة القطار. يعني هي ما هربت منه، لا هي قالت له روح انتحر. وما شلون خلته قنعته يعني جننت الرجال لين راح وانتحر. وهي طلعت شافت احد البيوت الباب مفتوح وقالت انا هربانه ويلحقني وما من هالموضوع هذا. هم تاكدوا بصحه الروايه لكن يعني ايش يقولون؟ الادله كلها تؤكد ان ناتاشا ما هي مضبوطه، لكن هذاك يبقى خاطف وهي كانت قاصر ويتحمل اللي صار فيه والان مات. بعد شو يسووا له؟ اطلقوا صراح ناتاشا او تطلع ناتاشا داهية. قامت تتألف بهالكتب وهالمذكرات وصارت تبيع بمئات الالاف من النسخ واغتنت. لا ناتاشا تطورت الى انها هي بنفسها اللي كتبت سيناريو الفيلم اللي عرض في دور السينما في السنوات الماضية وكسر الدنيا هالفيلم، حتى اني انا شفت الفيلم كان فيلم رهيب جدا، والبنت طلعت عليها عقلية وداهية، لكن ما ثبت عليها بالدليل القاطع ان هي اللي دبرت هالشيء كله، وخصوصا انها كان عمرها 10 سنوات، شلون يبي يلومونها يعني. والى الان طبعا هي عايشة وتألف، مو ملاحظين ان كل واحد يسوي له مصيبة ينسجن، ولا يعني ينسجن على سواد وجه ويسوي له سالفة خايسة، وبعد ما يطلع منها يروح يألف كتاب، يألف كتاب ويسوي نفسه بطل، وش السالفة؟ والجحوش اللي صدقون بعد، أنا مستغرب والله العظيم. يعني في هم في مطرب أنا سبق إني تكلمت عنه، يعني ما ودي أذكر اسمه، متهم بالاغتصاب فتاة فرنسية وأثبتوا عليه وانسجن، وطلع من السجن وصار يحيي الحفلات، وهو في أحد الحفلات البنات يحضنونه. زين هذا مغتصب متحرش ثابت عليه بالدليل قاطع ومسجون ولا عادي، الناس صارت ما تستحي من الماضي، واحد يدور الستر، لا هذول أصلا يطلع يتكلم عن الحياة اللي صارت فيه، سواء كان هو المغتصب، هو السارق، هو الحرامي، هو تاجر المخدرات، يطلع والله أقول لكم تجربتي في العالم. خلاص ما الناس ما قامت تدور الستر، تدور الفلوس، أهم شيء الشهرة على الزين والشين. الله يكفينا شرهم. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.